فافزع لذاك اليوم وانظره تراه بعيدا والبعد أقدام. عد إلى الله قبل أن تأتيه متأطئ الرأس نذام. فافزع لذاك اليوم وانظره تراه بعيدا والبعد أقدام. عد إلى الله قبل أن تأتيه متأطئ الرأس نذام. أقرب من حبل الوريد يعلم خفايانا فتسطر الأقلام. فارجع إليه واعلم أنه لما توسوس به النفس علام. أقرب من حبل الوريد يعلم خفايانا فتسطر الأقلام. فارجع إليه واعلم أنه لما توسوس به النفس علام. عد والزم كتاب الله ففيه للدنيا أسس وأحكام. وخذ عن المعصوم سنته واجعل الليل لله قوام. عد والزم كتاب الله ففيه للدنيا أسس وأحكام. وخذ عن المعصوم سنته واجعل الليل لله قوام. عد والزم كتاب الله ففيه للدنيا أسس وأحكام. وخذ عن المعصوم سنته واجعل الليل لله قوام. عد والزم كتاب الله ففيه للدنيا أسس وأحكام. وخذ عن المعصوم سنته واجعل الليل لله قوام. يا نفس ويحك ويحك ما أقصر العمر وإن طال. يا نفس يا نفس فهو أيام. فودي وتيه وتيه تمتعي وصولي وجولي. تلك يا نفس أتغاث أحلام. عد والزم كتاب الله ففيه للدنيا أسس وأحكام. وخذ عن المعصوم سنته واجعل الليل لله قوام. وفي الختام والزم كتاب الله تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ياسر فاروق. وترقبوا هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما. فيا ويح شخص وير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا. آه يا قلب. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، آه يا قلب، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت، فكم ولد للوالدين مضيع، يجازيهما بخلا بما نحلا. أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين، أعود إليك يا أمي نادما والقلب يومي. هو عيد لك يا ربة القلب.